باني اللي تناشد عن الطير. يقول يا طير يا متعب خيار الطواريح، يا طير يا متعب خيار الطواريح، 20 يوم لين فدوك يا طير، اتماس حل عقبان في الجو تمسيح، ووكرك جبل كله عور وشناظير، وعشك روابيجين كبار اندراميح، ريش القطة ما هو بريش العصافير، اتماس حل عقبان في الجو تمسيح، ووكرك جبل كله عور وشناظير، وعشك روابيجين كبار اندراميح، ريش القطع ما هو بريش العصافير، أشقر وزي اللون كالشمس والريح، فرخ ويحسبونك حساب الأباكير، مرباك روس جبال صم صرافيح، حر عديم من خيار المواكير، كم تحت ريشك يولعن المصابيح، ولا غشى صدرك شرر نافخ الكير، كم تحت ريشك يولعن المصابيح، ولا غشى صدرك شرر نافخ الكير، مناكبك روس الحياة المباطيح، وطوائلك مثل السيوف البواتير، وكجلد كفك من جلود التماسيح، وقحوف عينك فوق عينك تكاسير، خويت بك شروى الرجال المفاليح، ونوم السنيب الفعل بين المناعير، وترست مخلاتي بصيدك تلاويح، وحطوا الكلف حساب كل الصقاقير، يا عوقها لا طارت وحم راويح، طارت وهي مخمر من الصبح لعصير، شافت هددنا من ضحى نهد ونصيح، ومن صبح ندعسها وهي عية الطير.